بعد هذا الكيل بعدة مكاييل يبدأون بالحديث عن أسباب التطرف، لكن حقيقة أنا أريد أن أتحدث أيضا عن الغربة، الغربة التي يعيشها الكثير من الشباب والشابات الذين حين يريدون أن يلتزموا بشيء من أوامر دينهم يحاربون. في الوقت المتبرجة مرتاح، الداعر مرتاح، الداعرة مرتاح، إلى حد كبير جدا. يعني تجد الله يبارك فيك ويحفظك، قبل مدة واحد من الأخوة يحدثني عن واحدة أرسلت ولدها إلى كندا، لا عندها ولد ثاني، بدأ يحافظ على الصلاة، فبدأ يتصلون على يتصلون، احنا نخاف يتطرف نخاف. طيب اللي ذهب إلى كندا، في ناس ذهبت إلى كندا وألحدت، في ناس ذهبت إلى كندا وأظهرت شذوذا، في ناس ذهبت إلى كندا وادخلت بالخمر، في ناس ذهبت إلى كندا وكذا، في بنات راحت واخذت مرة واحدة، هذا كثير. لا نضحك على أنفسنا، وتودونهم ولا تعتبرون بكل ما حصل، وتقولون ها والله هو إنسان بما أنه متربي بما أنه كذا. ولما يذهب الإنسان يبدأ يتدين وغير ذلك يحكم عليه أنه والله أنت في طريقك إلى التطرف، أنت في طريقك إلى كذا، أنت في طريقك تلاميذ ناصر القصر. طيب أنت بس فالح تسد الذريعة أمام التطرف، مو عارف تسد الذريعة أمام الانحلال وأمام الانحطاط وأمام الفساد الأخلاقي. يعني يا ليت هناك تحرز من الفساد الأخلاقي والانحطاط مثل ما في تحرز عجيب من هذه الأمور، من موضوع ما يسمى بالتطرف. يعني في الوقت اللي كان في بعض الناس يقولون مثلا في ظهر في ناس في مصر يصرحون بعقيدة المسلمين أن النصارى كفار، قلبت عليهم الدنيا. يعني أنه فتوى التكفير هي حكم عليهم بحل الدم، علما أن القوم اللي كفروا أنفسهم صرحوا، ما انتظروك حتى تستنبط أو تناقش أنه هذا التكفير لا يستلزم منه حل الدم، ويجتمع الكفر مع عصمة الدم، في نماذج كثيرة، ذم العهد كذا كذا كذا على مقال كلام كثير، ومع ذلك الناس مصر. في الوقت اللي بعض مظاهر التدين يرمى فيه الإنسان بالإرهاب بسهولة، ويكون بذلك اعتقاله مستباحا، إدخاله للسجن مستباحا، هذا الاعتقال والإدخال للسجن هذا ما هو بسيط، هناك يفعل به الأفاعيل، كهرب كذا، يهتك عرضه، يفعل عرض في بعض البلدان القذارة في ما يسمى بأمن الدولة وغير ذلك. أعطيكم مثال، أبو إسلام أحمد عبد الله صاحب قناة الأمة اللي كانت قناة للرد على التنصير، مزق الكتاب المقدس، هو إلى الآن معتقل من مسك السيسي إلى يومنا هذا معتقل. كم ملحد طلع في هذه الفترة سبوا الدين الإسلامي ويعيشون في مصر بدون أي إشكالية؟ يعني حتى حرقان دخل مدة بسيطة وطلع، مدة ما أكملت عدة أشهر. طيب ولو مزق كتاب مقدس، افرض لو العكس، لو واحد مزق القرآن راح يظهر لك شوية علمانيين يقول لك يا أخي مزق نسخة وفي ألف نسخة في البيت، يعني في السوق، ما المشكلة؟ طيب وظهرت امرأة مصرية نصرانية تسب الدين الإسلامي وتتهم وهي جالسة في مصر ولم يحصل لها أي شيء. يعني هذا التماهي مع المزاج الأمريكي الناقم على الإسلام. والمشكلة أنه الجماعة الأمريكان هؤلاء لن يرضوا عنك، راح يظلون يرونك مسلم، سيبقون يرونك مسلما، مثل طارق رمضان هذا اللي كتب، اللي هو أصلا علماني لكنه متأثر، يحاول يحرف الدين الإسلام من الداخل، مو بوقاحة شحرور، يعني ممكن يتقارب مع عدنان إبراهيم، ولا هو خطير مثل عدنان إبراهيم اللي اتهم بالاغتصاب وكذا، وقدم هو ما قصر. يعني إحدى اللي اتهمناه بالاغتصاب، يعني هو قدم أنها أصلا كانت تجي بكيفها، جزاه الله خير. استغفر الله، هذه قلبنا الدنيا عشانه. عموما والله شيء عجيب.